قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذا يدل على أن الذي رزقك هو الله سبحانه وتعالى، والذي من عليك بالهداية هو الله، والذي ساق لك هذه البهيمة هو الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تشكر الله عز وجل، أن تشكر الله. قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ما المراد ببهيمة الأنعام؟ قال أهل العلم هي الإبل والبقر والغنم، وما سواها لا يجزي. لو ذبح ظبيا أو غزالا أو نعامة أو نحو ذلك لا يجزي، الذي يجزي الإبل والبقر والغنم بنوعيه المعز والضأن، ولا يجزي إلا السليمة من العيوب. السليمة من العيوب هي التي تجزي، ألا تكون عوراء، ألا تكون هزيلة، ألا تكون مريضة، ألا تكون عرجاء بين عرجها، هذه لا تجزي، لو ذبحها لا تجزي ولا تقبل، وإنما يبحث عن الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ويبحث عن أكثر ثمنا والأحسن عند الله والأعظم مالا وكثرة في هذا الجانب فيحرص عليها. ويجزي من الضأن ما له 6 أشهر، ومن المعز ما له 1 سنة، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن الإبل ما له 5 سنين، وأفضلها الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت الإبل قدمها. والضأن جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، لكن السياق هنا سياق الهدي، سياق الهدي، لأن تتحدث عن أحكام الحج،